يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فتنة القبر وسؤال الملكين يكون للمؤمنين والمنافقين فقط أم هو يشمل الكافر أيضا؟ الذي ورد أنه للمؤمن والمنافق، أما الكافر فلا أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ الكافر كافر، ما يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن الدين لأنه كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إلى أن قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة؟ يقول ما معناه وما المقصود بالعامة؟ وهل معناه أنك ما تنجرف مع الناس، معناه أنك تلزم الحق ولا تنجرف مع الناس، بل تتمسك بالحق وتصبر عليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، ما هو تترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله، لكن معناه أنك ما تنجرف مع الناس تقول كل الناس على هذا، لا، أمسك نفسك وتبقى أنك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال مقداره 3000 ريال، إذا أقرضت شخصا مبلغ 3000 ريال، نعم، فهل أدفع زكاة على هذا المال؟ نعم، إذا تم الحول على مالك سواء بيدك أو بذمة المدين تزكيه، إلا إذا كنت تخشى أن لا يرجع هذا الدين بسبب أن المدين مفلس أو أنه مماطل ولا تدري يرجع لك ولا لا، فهذا ما يجب عليك زكاة حتى تقبضه. أما إذا كنت واثقا من حصوله فإنك تزكيه لأنه مثل المال الذي بيدك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى، قال له بئس الخطيب أنت، يقول هل يؤخذ من هذا الحديث أن من أخطأ علانية يحذر منه علانية؟ يبين له إذا كان أنه ما تعمد يبين له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس، فإذا أخطأ الخطيب يبين له فيما بينه وبين الناصح، ولا يكون هذا علاني أمام الناس لأنه قد يحدث شيئا من سوء التفاهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكل كبد الجزور وكذلك شرب مرقة لحم الجزور هل هو ناقض للوضوء؟ أما المرق فلا، ما يوجب الوضوء بالإجماع، أما أكل الكبد والكرش فالأحسن أنه يتوضأ، الأحسن أنه يتوضأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يعبد الله عند قبور الصالحين بقصد أن المكان مبارك؟ هذا لا يجوز، هذا وسيلة إلى الشرك ومخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فلا يجوز الصلاة عند القبر سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى، لأن هذه صلاة منهي عنها ولا تصح. وقوله إنه مبارك، من اللي يدراه إن هذا مبارك؟ هذا قول على الله بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يصب الرصاص على صحن فوق رأسه إنسان ويقول إنه مجرب أنه يدفع العين؟ هذا ما يعملونه دفع العين، هذا يعملونه السحر، لنقض السحر، صب الرصاص يعمل لنقض السحر لأنه يتبين الساحر عند ذلك، وهذا لا يجوز، هذا من عمل السحر، والسحر لا يحل بسحر مثله، ما يحل السحر بالسحر، هذا حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أضاع شخص شيئا في المسجد فهل يجوز له أن يسأل عن ذلك الشيء الإمام وهو في محرابه أو من كان قرب مكان جلوسه، أو أنه إلى طلع الإمام أو المؤذن أو أحد من الجماعة يسأل خارج المسجد، أما أنه يسأل في داخل المسجد فلا يجوز، لا سؤال علانية ولا سؤال فردي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نقرأ في آيات القرآن عدم اتخاذ الكفار أولياء، فما معنى هذا وكيف نوفق بينها وبين الآيات التي تحثنا على البر بهم؟ يا أخي، النهي عن اتخاذ الكفار أولياء يعني لا تحبهم، الولاية هي الحب، لا تحبهم لأنهم أعداء الله، وكذلك لا تناصرهم، فالموالاة هي المناصرة والمحبة، وأما الإحسان إلى من أحسن إلينا فهذا من باب المكافأة وليس هو من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة، تحسن إلى من أحسن إليك حتى من الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعاني بعض الإخوة للغداء وأنا صائم فما هو الأفضل، هل أجيب أم أتم صومي؟ إذا كان الصوم صوم تطوع فأنت بالخيار، إن شئت تفطر أفطر، وإن شئت أن تبقى على صيامك وتدعو لأخيك وتخبره أنك صائم فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس وعندما سلم قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم، قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم فإني لست على طهارة، فهل فعله هذا صحيح؟ إذا كان ذكر وهو في الصلاة أنه على غير طهارة ففعله صحيح، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة، يجب عليه الانصراف في الحال، فاستمراره فيها خطأ. أما إذا ما فطن إلا بعد ما صلى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة وهو يتوضأ ويعيد الصلاة وحده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن عمرها فوق 80 سنة وعندها خوف شديد من الأمراض وأصابتها أورام في بطنها واجتاحت واحتاجت إلى الاستئصال بعمليات وعلاج كيميائي، يقول إن أولادها لا يخبرونها ويتخذون عنها قرارات الأطباء ويتصرفون في هذه الأمور لمصلحتها، فهل يجوز لهم هذا؟ نعم، لا يخبرونها بذلك لأن هذا يسبب لها خوفا وانهيارا، بل يوسعون لها الأمر، يقول إن شاء الله طيب والعلاج إن شاء الله مفيد وما أشبه ذلك، يوسعون لها الأمر في هذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.